ما حكم من ينكر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما حكم من ينكر ليلة القدر في شهر رمضان؟ هذا ينكر الحديث، على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله، يكذب بالحديث الصحيح، بالآية بالقرآن، نعم أنزلناه في ليلة القدر سورة اسمها سورة القدر وهي في رمضان، لكن هذا قد يقول ليلة القدر موجودة لكن ليست في رمضان، فهو ينكر الحديث، ينكر يعني ما ثبت، أكل حال هذا ليس معه كلام تقام عليه الحجة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال هل يجوز يعني بعض الناس حتى لو تقول له طال تطلع الشمس تقول خلاص طلعت الشمس هذا النهار، يقول هات الدليل، لا حيلة فيه. هل يجوز اتخاذ إيش بساطة وسادة فيه صورة؟ يعني لا بأس إذا كانت ممتهنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى قرام عائشة تغيظ ورجع فقطعته وجعلته وسائد، وأقر هذا لأنه يمتهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.